إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع سحرة إن كانوا هم الغالبين

وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو صدق الله العظيم.